للصبر أذنان، ذلك سنة واجبة أو مستحبة، وذلك في رمضان وفي جميع الشهور العام. الواجب الآن فقط على واحد منهم، أما الأذان الثاني هو مستحب على الحاجة إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كما جعل يؤذن حتى يوقظ النائم وينبه القائم، فقد يكون بقليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله في غير رمضان. ولكن بعض العلم حبه مطلقا للتنبيه لأنه ينذر وبالهجرة حتى يستعيد الناس بالهجرة قبل أن يصوم ويصوم، وغير لها الأمر في واجب، الواجب أمر غير فقط، أما الأول فهي في الواجب، فهو مستحب إلى لعل الحاجة منه.